إخواننا في العراق، واصلوا جهادكم فإنهم جبناء. فمن يحمل هم الإسلام؟ من يحمل هم الإسلام؟ فنحن معكم بالدعاء يا إخواننا، وبالمال وبالجهاد وبالكلمة. أيها الإخوة، من يحمل هم إخواننا المسلمين الذين يعانون من وقعة الإلحاد؟ كم هنالك من عيد مبتورة وأرجل مقطوعة، تنوعت الجراح فلا اصطبار، حتى اتسع الفرق على الرافع وأدخل الجرح في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، احقن دماء إخواننا في العراق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا شهيدا باعها دنيا دنيا واشتراها جنة الخلد العلية، يا شهيدا سار لم تجنح خطاه لدروب الذل أو وحل الدنية، لدروب الذل أو وحل الدنية. يا شهيدا باعها دنيا دنية واشتراها جنة الخلد العلية، يا شهيدا سار لم تجنح خطاه لدروب الذل أو وحل الدنية، لدروب الذل أو وحل الدنية. بل تخطى وانتفى العزم نضالا، ردد الكون وقد لبى دويا، سار لم يسجد لغير الله يوما، لا ولم يقبل بحكم وثنية، لا ولم يقبل بحكم وثنية. بل تخطى وانتقى العزم نضالا، وازداد الكون وقد لبى دويا، سار لم يسجد لغير الله يوما، لا ولم يقبل بحكم الوثنية، لا ولم يقبل بحكم الوثنية. سار لم تخدعه دنيا من هباء، لا ولم تأسره أنغام شجية، سار لم يرضى برزق يعتريه رفيعا عن ملة الحق البنية، رفيعا عن ملة الحق البنية. سار لم تخدعه دنيا من هباء، لا ولم تأسره أنغام شجية، سار لم يرضى برزق يعتريه رفيعا عن ملة الحق البلية، رفيعا عن ملة الحق البلية. أرخص الروح فداء في سبيل الله مغورا ولم يخشى المنية، أرخص الروح فداء في سبيل الله مغورا ولم يخشى المنيا دعاها لله حمرا في ثبات مسهقا للكفر يحلما رميا أفعد التفجير من كفيه أنكى في وجوه الكفر من جند عتيا في وجوه الكفر من جند عتيا دعاها لله حمرا في ثبات مزهقا للكفر أحلاما غبية صفحة التفجير من كفيه أنكى في وجوه الكفر من جند عتية في وجوه الكفر من جند عتية ضميء للنصر والأمجاد شبلا والدم القاني به أترى عريا شرب المراح توفا وجهادا أرهب الإلحاد في روح فتية أرهب الإلحاد في روح فتية ضميء للنصر والأمجاد شبلا والدم القاني به أسرى عريا شرب المراح توفا وجهادا أرهب الإلحاد في روح فتية أرهب الإلحاد في روح فتية عنق النيران في الميدان حتى عنق الحوراء في الخلد البهية عنق النيران في الميدان حتى عنق الحوراء في الخلد البهية عنق الحوراء في الخلد البهية عنق النيران في الميدان حتى عنق الحوراء في الخلد البهية عنق النيران في الميدان حتى عنق الحوراء في الخلد البهية عنق الحوراء في الخلد البهية.